بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا شيئا ما ومختصرا من مقدمة هذا الكتاب ومحتواه من الموضوع الذي هو يتحدث عن الكبائر. فأخذنا ما هو حد الكبيرة في اللغة، وهو الأمر العظيم، الشيء المستعظم. الكبيرة في اللغة هو الشيء الذي الأمر العظيم المستعظم، وشرعا فهو كما قال العلماء ما ترتب فيه الحدان، ما ترتب فيه حدان، حد في الدنيا وحد في الآخرة. هذا هو أفضل ما قيل فيه، هذا هو أفضل ما قيل فيه في حد الكبيرة شرعا. ما هي؟ ما ترتب على ذلك حدان، حد الدنيا والآخرة. حد الدنيا كبقر فيكم القصاص، كالقصاص، وحد الآخرة هو كاللهنة وكذلك العقوبة التي هي مرتبة في الآخرة. من فعل ذلك له كذا وكذا من عذاب الأليم الشديد. كلما انتهى وكان الآية مختوم دليل من السنة مختوم بذلك، فدل على أنه من الكبائر. فالكبيرة فهي التي ذكر فيها الحدان، وهذا ما ذكره الإمام أقصد ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبيرة، فقال ما فيها الحدان، ما فيها الحدان. نعم. ثم ذكرنا أن الصحيح في الكبيرة، وأن الذنوب الصحيح فيها أنها تنقسم إلى قسمين، صغيرة وكبيرة، والعلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم الذنوب كلها كبيرة، وهذا والله أعلم نظر إلى عظمة الله عز وجل، كما قيل انظر إلى من عصيت هذا، ولا تنظر إلى صغار الذنوب، ولكن انظر إلى من عصيته، فإنك قد عصيته عظيما، ومن عصى عظيما فأذنب عظيما كذلك. يعني من هذه الحيثية قالوا أن الذنوب كلها كبيرة، هذا من الإجلال والله أعلم كما سيأتي الكلام فيه. وقال بعدهم وهو الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين، كبيرة وصغيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، فذكر كبائر وذكر سيئات، فإذا تنقسم إلى قسمين. وكذلك الحديث الصلوات الخمس ورمضان رمضان، الصلوات الخمس ورمضان رمضان، وجمعة لجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال بعدهم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا القول كذلك في بعد. وقالوا القسم الثالث هي الفواحش، لكن الفاحش هي وصف للذنوب ما اشتد فيه القبح عقلا وشرعا، كإتيان أكل الميتة وإتيان الأمهات وهذه الأشياء، الذنوب العظام. فالفاحشة هي من إما من الكبائر وإما من الصغائر، فهي صفة لذلك الذنب اشتد القبح فيه، فقيل أنه فاحشة، قيل أنه فاحشة. فالصحيح أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم. وكذلك مما تذكرنا في ذلك الدرس أن عدد الكبائر في الصحيح أنها ليست بمعلومة لنا، أما عند الله عز وجل فهي معلومة، لكن بالنسبة لنا فلا يقال أنها معينة بكذا وكذا. فقال بعضهم أنها تسعة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله طيسلح ابن مياس، لما قال أن كنت مع النجدات، فقال كنت أعتقد أن الذنوب كذا وكذا من الكبائر، فقال لا، ليست هي من الكبائر، إنما الكبائر تسعة، ثم عددها، قال الشيخ بالله وقصف المرسلات إلى آخره. نعم. فعدد تسعة، فقال العلماء فإذا هي تسعة، وقال بعضهم هي سبعة، اجتنبوا سبع الموبقات، لكن كل ذلك لا يدل على حصر، وإنما ذكر من بعض الذنوب. والصحيح أنها كما قال ابن عباس قال وهي إلى السبعين أقرب، وفي بعض الرواية هي إلى سبعمية أقرب. لا يريد رضي الله عنه أنها قريب السبعين أو سبعمية، وإنما يريد بذلك أنها كثيرة، والعرب يذكرون السبعين، كم هذا الرقم السبعين والسبعمية، ويريد بذلك الكثرة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. هل معنى ذلك لو استغفر له يعني ثمانين مرة أن الله عز وجل يغفر له؟ لا، يعني إن زدت على ذلك ما شئت فالله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم. فالسبعين والسبعمية هذا العدد العرب يستخدمونه في الشيء الكثير، دل على أن الكبائر هي كثيرة جدا، هي كثيرة جدا. لكن اجتهد هو رحمه الله تعالى بالنسبة لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عنه أنه قال إلى سبعين أقرب. فألف هذا الكتاب وجمع فيه ما يقارب أو يتجاوز 70 من الكبائر. نعم. فذكر من ذلك 76. نعم. اجتهد فيه رحمه الله تعالى ولعل يزيد ولعل هذا يزيد. نعم. تام. توقفنا يعني المقدمة لك آخر ما تكلمنا. يعني في الذين قالوا أن في ضابط الكبيرة، فقال الكبيرة هي عندهم هي كل ذنوب كبيرة كلها هي عظيمة، كما قلنا لأن كل من عصى الله عز وجل فقد عصى عظيما، كما قال سبحانه وتعالى قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين. هذا رب العالمين، كيف تشركون بالله سبحانه وتعالى الذي قدر على ما ذكر في هذه الآية من خلق الأرض في هذا العدد اليسير يعني من الأيام، فكيف تشرك مع الله سبحانه وتعالى من لا يخلق شيئا؟ أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هذا لا يتساوى. نعم. فقال الإمام بيهقي رحمه الله تعالى في من قال ذلك، قال يحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله، لمن قال أنها لأنها أولى علماء، أولى علماء لا شك ريب فيه أدركوا هذه الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئتكم. فما هو الذي حملهم على أن قالوا أن الكبائر كلها واحدة أو أن الذنوب كلها واحدة وهي كبيرة؟ قال البيهقي قال محمول، قال يحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمة الله، هكذا يعني ينبغي أن نجد العذر لعلمائنا وتوجيه لكلامهم، توجيه لكلامهم إذا لا يترتب بعد ذلك التكلف، فليس بمتكلف الأمر أن يقال أنه أرادوا بذلك تعظيم حرمة الله سبحانه وتعالى وأنها بالنسبة لما شرع وهو الله سبحانه وتعالى هي عظيمة، لأن الله عظيم. نعم. فقال يحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله عز وجل والترهيب عن ارتكابها، يعني يخوف في ذلك، يخوفون في ذلك. قال فأما الفرق بين الصغائر والكبائر فلا بد منه، الفرق بين الصغائر والكبائر قال فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء به الكتاب والسنة، وهذا منقول عن السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا تنظر إلى صغار الخطيئة ولكن انظر إلى من حصيت، فمحمول على هذه الأقوال. وكذلك قال الفريعي رحمه الله تعالى قال بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله عز وجل، بقدر ما يصغر عندك الذنب عند الله عز وجل إيش يعظم؟ قال وبقدر ما يعظم عندك الذنب فيصغر عند الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنية. وكذلك قال إياكم ومحقرة الذنوب، إياكم ومحقرة الذنوب، وفي الآخر قال فإن محقرة الذنوب إذا أخذ صاحبها أهلكته. إنكم لتعملون أعمالا ترى أنها أدق من الشعر، كنا نعد ذلك من المبيقات. قال هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. فالذنوب لا يتساهل فيه الإنسان فيها. نعم. يعني الآن نتكلم عن صغائر وكبائر فكلها مهلكات. قال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى قال العلماء المعصية بريد الكفر، أنا توصل إلى الكفر، فمعصية بعد المعصية كما قال سبحانه وتعالى والذين وجزاء سيئة مثلها، فالذنب بعد الذنب كما جاء في الحديث، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالذنب كالعود، كقوم نزلوا بواد فهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود ثم أتوا بيش بشيء كبير بشيء كبير من الأعواد، فكذلك الذنوب واحدة بعد واحدة ثم أصبح شيء الكبير. نعم. فالإنسان لا يتساهل مع الصغائر، فهي صغيرة من حيث القسمة كما قال بعضهم، فقالوا هي الانقسام بين الكبير والصغير بالنسبة للمقارنة، فنقول مثلا الزنا بالنسبة للشرك بالله عز وجل هي صغيرة، فقال بعضهم عند المقارنة لما تقارن بين الذنوب، لكن الصحيح أنها صغيرة وكبيرة، لكن لما نقول صغيرة ليس معناك أنها يعني مستصغر، كلها عظيمة بالنسبة لمن حصيتها. هذا هو يعني قولهم صحيح، قولوا هذا صحيح لما يقولون أن الذنوب واحدة وكلها عظيمة بالنسبة لمن حصيتها، بالنسبة لمن حصيتها، هذا قول جيد. ثم نختم هذا بمسألة قبل ذلك مما يذكرون العلماء من الكبائر، فقالوا الصغيرة قد تكون قد تتحول إلى كبيرة، الصغيرة قال قد تتحول إلى كبيرة، اختلفوا فيه هل الصغيرة قد تتحول وتكون كبيرة؟ فقال نعم بعدهم. واستدلوا بذلك بالحديث إياكم محقرات الذنوب. قال فإن مثل محقرة الذنوب كقوم نزل بواد فجعل بعود وهذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم إلى آخره. وقال وكذلك محقرة الذنوب إذا أخذت صاحبها هلكته. فالصغيرة مع الصغيرة حتى فعلوا النار الكبير. فكذلك الذنوب إذا جمعها ولا يتوب، هذا محمول على من لا يتوب طبعا، يعني يجمع الذنوب وليتوب من ذلك، فهذا يعني قد تكون كبيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بالقول المشهور وهو صحيح عنه، فقال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، أي من أصر على ذنب ولا يبال به كأنه الآن يستصغر ذلك الأمر، فقال هذه الصغيرة فليس من صغيرة مع الإصرار، إذا أصر على ذلك فقد تنقلب وتتحول إلى الكبيرة لما وجد في ذلك الذنب أو في صاحبه من الإهانة وعدم المبالاة بذلك الذنب والإقامة على ذلك الذنب. نعم، فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم أولا يعني ما هو الإصرار، قالوا الآن الصغيرة مع الإصرار تتحول إلى الكبيرة، فما هو الإصرار؟ فقال بعضهم هو عدم المبالاة، يعني أنه كرر الفعل بدون مبالاة، كأنه يستصغر ذلك الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحقر ذلك، إياكم ومحقرات الذنوب، أي احذروا هذا. وقال بعضهم هو أنه يفعل الفعل لا يكرر لكن لا ينوي أنه يتوب، يعني دخل في ذنب لكن ليس له عزيمة على أنه يترك ذلك الذنب، وإن كان لا يتكرر منه لكن ليس عنده عزيمة على ترك ذلك الفعل. والتوبة معلومة لابد من عزيمة على أن لا أنك تنقلع من ذلك الذنب، وكذلك أنك تعزم على أنك لا تعود فيه، فهذا ليس هو عنده عزيمة، بالعكس عنده عزيمة على أنه يستمر فيه، وهذا النية، والأعمال بالنية سواء كان فعلا أو تركا، إن نوى أنه يترك شيئا فهذه إيش؟ هذا عمل. فالذي الآن ينوي أنه يستمر وإن كان لا يفعل هذا كذلك عمل، إنما العمل بالنية، والقلب كذلك له عمل كما رأينا في أصول السنة، فالقلب له عمل، العمل انقسم قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح، كما أن القلب كذلك له قول، قول القلب هو النية وكذلك قول اللسان، فإذا نوى شيئا فإنما العمل بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى أنه لا ينقلع من ذلك الذنب وأنه يستمر فيه وإن كان لا يتكرر فحكمه حكم الفاعل، فذلك قالوا يعني في الإصرار قالوا ينقسم إلى قسمين، إصرار حكمي وهو الذي ينوي اسمه أنه يواصل في ذلك ذنب، ينوي وإن كان لا يفعل، فقالوا نيته هذه تجعله في حكم الذي يفعلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي كان ينوي أن قال لو كان عندي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا في المحرمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بنيته وهما في الوزر سواء، إنما الأعمال بالنيات، لأنه هو عزيم على أنه يفعل، بل المانع يعني إنما هو عاجز ليس له المال، المادة أنه يفعل لو وجد تلك الأموال لفعل ما فعل فلان في المحرمات، فقال هو بنيته هما في الوزر سواء، فالذي كذلك ينوي أنه لا ينقطع من ذلك الذنب وأنه يواصل فيه حكمه كحكم الذي يكرر، وكذلك الإصرار الثاني وهو الإصرار الفعلي وهو المداومة والمواظبة الذي قد يدل على أنه ليس بمبالي بذلك الذنب، مستسخر لذلك الذنب. نعم، فالإصرار إما حكمي وإما فعلي، الحكمي هو الذي ينوي أنه لا ينقطع من ذلك وأنه يواصل فحكمه حكم الفاعل، والإصرار أقصد الفعلي كما ذكر ذلك العلماء. نعم، وعلّل ذلك هم يعني الذين قالوا أن الصغيرة تتحول وتنقلب إلى كبيرة مع الإصرار، فقالوا نعم، فمثل ذلك به قال هو الذي يشعر بقلبه عدم المبالاة بأمر الله سبحانه وتعالى بأمر الدين، قالوا مثلها كقطرات من ماء، قال تقع على حجر على توالي، قطرات من ماء تقع على حجر على التواري. قال فيؤثر فيه، قال وذلك القدر لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر فيه كما يؤثر يعني في القطرات. يعني الآن مثل بعضهم الذنوب الصغيرة كالقطرات على التوالي واحدة بعد واحدة على الحجر، لتك ولا غير في واحدة بعد واحدة سيش يؤثر. فقالوا لو جمع ذلك القدر الذي انسكب على ذلك الحجر يعني واحدا بعد واحد، لو جمعنا ذلك القدر وسببنا واحدة يعني مرة واحدة سكبنا في ذلك الحجر مرة واحدة، قال لعل لما تأثر الحجر بذلك السب الواحد دفعة واحدة كما تأثر الحجر لما كانت بارك الله فيكم القطرات تنزل عليه واحدة بعد واحد. يريد ذلك أنه يؤثر الاستمرار على الصغائر يؤثر أكثر من الذي يدخل في كبيرة واحدة، فالذي يستمر فيه الصغيرة فالتأثير في القلب أشد. فلذلك قالوا أنه كالكبيرة لأنه يؤثر في القلب بأشد. وقال بعضهم للذين قالوا أن الكبيرة هي كبيرة وأن الصغيرة هي الصغيرة، وقالوا إنما هي تتفاوت كما تتفاوت الكبائر، فمن استمر على الصغيرة فحكمه أشد من الذي لا يستمر في الصغيرة. لكن الآن هل الآن تجاوز يعني بلغ حد الكبيرة؟ قالوا لا، وإنما هي تتفاوت، فهناك صغيرة وهناك أكبر الصغائر، كما هناك كبيرة وهناك أكبر كبيرة، كما قال المسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهنا كذلك من أكبر الصغائر. فقالوا الاستمرار والإصرار فيها يقال يعني من أكبر الصغائر لكن هي دون الكبيرة. وقال بعضهم هي كبيرة لغيرها، قال بعضهم كالكبيرة لغيرها، أي يجمع الصغيرة الصغيرة فتصبح كيش كالكبيرة لغيرها. قال تقال أنها كبيرة في الحكم فقط، وأما في الحقيقة لا، في الحكم هي كالكبيرة لكن في الحقيقة لا، يعني في خلاف شديد بينهم. فالحكم نعم، لأن الآن قال العلماء ما هو الفاسق مثلا؟ قالوا الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من الذنوب، وقالوا كذلك هو المسر على الصغيرة، كلاهما يسمى في شرع فاسقا. ففي الحكم سواء، في الحكم في التسمية سواء، فالفاسق من استمر على الصغيرة ولم يتوب، والذي وقع في الكبيرة وإن كانت هي واحدة. ففي الحكم قد يلتقي في بعض الصور، لكن في الحقيقة هل هو كذلك؟ والله أعلم. الذي يدل والذي يظهر أن الصغيرة إذا كان الإنسان يشعر منه أنه لا يبالي بها ويستسخرها ويستحقرها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالعود الذي يجمع حتى يكون الشيء العظيم. فوالله أعلم كأنها برحلوا فيكم هذه المسألة كما قال ابن عباس أن الصغيرة قد تنقلب وتتحول إلى كبيرة. نعم، هذا هو الذي والله أعلم الذي يظهر على الذي يظهر، والخلاف شديد. نعم. ثم الناس، نختم بهذه المقدمة، الناس بالنسبة للكبيرة، الطوائف بالنسبة للكبيرة طرفا نقيلا، طرفا نقيلا، في طرف الخوارج الذين كفروا المسلمين بكل كبيرة فجعلوا الكبيرة هي الكفر، عندهم من يرتكب الكبيرة فهو كافر بالله عز وجل. الخوارج أول من كفر المسلمين بيش بالذنوب، فيعني من شعارهم أن من ارتكب كبيرة من الذنوب فهو كافر بالله عز وجل، فهؤلاء غلوا فيش في أمر الكبيرة. وهناك من جفوا فيها وهم المرجئة الذين قالوا لا يضر الإيمان أو لا يضر الذنب مع الإيمان ما دام الإيمان في القلب، هي عندهم الكفوة أنه يستحل شيئا، أنه يستحل شيئا أو أنه يريد الكفر، هذا هو الكفر عندهم، وأنه ينتفي القلب والاعتقاد، هذا هو الكفر عندهم. وأما إذا ارتكب من الذنوب كبرطلو فيكم السحر وهذه الأشياء عندهم ليس بيش لا يضر أو الكفر، ليس الكفر لكن الكبيرة أقصد، يعني تلك الكبيرة عندهم كالسب وكذلك برطلو فيكم القتل، فقالوا هذه لا تؤثر في الإيمان، هذه لا تؤثر في الإيمان، فهؤلاء جفوا. والله سبحانه وتعالى أهد أهل السنة بين الجبلين العظيم بين سبيلين، فقالوا أن الكبيرة إذا ولدت مع الإيمان فتنقصه، تنقص الإيمان، تنقصه حتى قد ينقضه كما قلنا، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهي سبب من أسباب الردة، قد يؤدي صاحبه إلى الردة. فنقول هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وأنه مؤمن ضعيف الإيمان فإيمانه يضعف. لا نقول أنه لا يضره يعني إيمانه مع الذنوب، ولا يقال كذلك أنه خرج من الإسلام، فهو مؤمن لكن إيمانه ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة، فدل على أنهم مسلمون، ودل على أنهم إيمانهم ليس بمكتمل، لأن لهم الشفاعة، شفاعة لمن؟ لحق له دخول النار يشفع أنه لا يدخلها، أو أن من دخل في النار يشفع له أنه يخرج منها. هذا هو الخلاصة في هذه المقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة للمصنفين أنهم يبدأون بالبسملة استعانا بالله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان إذا بشر شيئا يستحب أنه يبدأ بالبسملة، يستعين بالله. الباب بمعنى الاستعانة، أي أستعين، ولابد منها، لابد من الاستعانة في أي عبادة من العبادة، لابد من الاستعانة. فذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها بعد إياك نعبد. فالذي يريد إياك نعبد تحقيق العبودية لابد من إيش؟ إياك نستعين. فذلك يعني ذكرت الاستعانة من بين يدي العبادات. لماذا ما قيل إياك نعبد وإياك نستعين، أو إياك نستغيث، وإياك نصلي، وإياك نصوم؟ لأن ما من عبادة إلا وتحتاج من عون. لابد أن الله سبحانه وتعالى يعينك على فعل هذه العبادة، سواء كان صلاة أو إلى غير ذلك من العبادات. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: قال رأيت أن أنفع الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى العون، أنك تطلب من الله عز وجل أنه يعينك، هذا هو أعظم الدعاء كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. هذا مهم جدا، البسملة هذه مهم جدا. قال: ربي يسر وأعين. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين، وهذا كما قلنا اللقب هذا يجتنب، شمس الدين، كل الأسماء المضافة إلى دين مما يشعر بالتزكية فهذا لا يجوز، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. المهم أن الله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك، فلا تزكوا، نهي. فشمس الدين، نور الدين، وهذه الأشياء هذه تجتنب، هذه تجتنب. قال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله وغفر الله له: الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، يعني حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظمى التي هو الإيمان، التي هي الإيمان أعظم مما من الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه هي أصل النعمة، لا نعمة إلا بالإيمان. الذي ليس عنده إيمان فليس له نعمة، ولو كان أنعم وأعطي ما أعطي فليس بمنعم، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيسبغ في النار صبغة واحدة فيقال: يا فلان، هل مر عليك نعمة قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله ربي ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي نعمة قط. لما؟ لأن فقد النعمة العظمى التي هي الإيمان. ويؤتى يوم القيامة بأفقر أهل الدنيا من أهل الجنة فيقال: يا فلان، هل مر ويسبغ في الجنة صبغة واحدة؟ فيقال: هل مر عليك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله ربي ما مر علي شدة قط ولا كذلك بؤس قط. لماذا؟ لأنه على النعمة العظمى التي هي الإيمان، التي هي الإيمان. نعم. فحق أنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر على تلك النعمة العظيمة. قال: وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحل لنا دار القرار في جواره. نعم، تحل لنا دار القرار في جواره يوم القيامة. ذلك لأن هذا من خلق الحسن، هذا من الخلق الحسن. فكما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن أقربكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وكما رأينا أن الخلق ينقسم لقسمين أو ثلاثة أقسام: خلق مع الله، وخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الخلق أنه إذا ذكر تصلي عليه، فقال البخيل الذي ذكر اسمه فلا يصلي علي. فهذا من الخلق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، ومن كان حافظا على ذلك لا شك في أنه كذلك سيكون حافظا على الأمور الأخرى من المتابعة ومن محبته لآخره، من الأشياء التي تدل على الخير. فكل ذلك من الخلق الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك، أي من كان على الخلق الحسن تجاه الله سبحانه وتعالى ونبيه وكذلك الخلق، فإنه أقرب الناس إليه يوم القيامة. فلذلك قال: تحل لنا دار القرار في جواره، لأن هذا من الخلق الحسن أنك تصلي عليه، وما وراء ذلك من الإيمان به وبمتابعته. نعم. والحديث عن الإمام الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وتمامه قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم إلي مجلسا الثرثارون، يعني الذي عندهم كلام كثير بلا فائدة، قال: والمتشدقون الذي يتكلف الكلام ويتكلف فيه. قال: والمتفيقون. قالوا: من المتفيقون؟ قال: المتكبرون. فهؤلاء هم أبعد الناس وأبغض الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. وهذا يدلك على أن المعرفة وحدها لا يكفي. فقال: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر، هو على طلب العلم وعلى معرفة من تلك الأشياء، ثم طلب من الله عز وجل أنه يرزقها اجتنابها. فالعلم النافع لابد أنه يكون مقرونا بالدعاء وسوء التوفيق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمتى عظم ذكاؤه وعظم علمه فلابد أنه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فتوفيق بيد الله عز وجل، بتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما العلم سبب وكذلك الدعاء سبب، لكن لابد من الدعاء يجمع بين الاثنين، العلم وكذلك الدعاء يسأل من الله سبحانه وتعالى. فالعمل واش؟ رزق من رزق الله سبحانه وتعالى. العمل بالعلم رزق من رزق الله عز وجل. لذلك كان النبي يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يسأل لماذا؟ لأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مدخلا كريما، قال العلماء مدخلا قد يكون بمعنى المصدر، أي وندخلكم وتدخلون إدخالا كريما. ندخلكم وتدخلون إدخالا كريما، هذا في شيء من التكلف. وقال بعدهم: مدخلا بمعنى اسم مكان، وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. المدخل بمعنى اسم المكان، وهو إيش؟ بمعنى المدخل. ندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة، يختلف فيه، لكن الظاهر هنا أن مدخلا بمعنى مدخلا، مدخلا بمعنى مدخلا أي اسم المكان، ما هو الجنة. وإن كان السؤال الأول الذي ذكره القرطبي رحمه الله تعالى يحتمله، لكن فيه شيء من التكلف، نعم، من التقرير كثير. وندخلكم فتدخلون إدخالا كريما، هذا في التقدير، هذا الأصل فيه أنه معدوم. قال: فقد تكلف الله عز وجل بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة، أي هو ضمين إن فعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجنبه الجنة. لكن هذا كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: وبضمينة أخرى. ما هي؟ قال: هو الإقامة على الإقامة بالفرائض، أنه يأتي بالفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، رمضان إلى رمضان، أنه يصوم، والجمعة إلى الجمعة يصلي، وصلوات الخمس، قال: مكفرات، يعني أن الأعمال الصالحة تكفر، فلابد من أعمال الصالحة واجتناب الكبائر، وهذه تكفر الصغائر. فقال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال القرطبي: قال الظاهر أن كل الحسنات سواء كانت مستحبة أو أنها واجبة أو من أركان الإسلام فهي تكفر الذنوب بالشرط اجتناب الكبائر. فكل ما تجد في كتاب الله إن الحسنات يذهبن السيئات، أو في كتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبعي الحسنة السيئات تمحوها، أي إذا اجتنب الكبائر. فهذه الآية تقيد جميع الآيات التي فيها أن ذنوب الصغائر تكفر بشرط الإقامة على الفرائض وكذلك اجتناب الكبائر. فذلك قال بعضهم، قال في بعض الآيات والحديث لا نجد ذلك القيد إن تجتنب الكبائر، لكن قال العلماء إذا وجدت النص كم المطلق فتحمله على المقيد، هذا كما هو مذكور في أصول الفقه، فالمطلق يحمل على المقيد كما أن العام يحمل على التخصيص المخصوص. نعم. فهذه الآيات تقيد جميع الآيات التي فيها أن الذنوب تكفر بشرط إقامة والفرائض وكذلك اجتناب الكبائر كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. نعم. جاء الوقت؟ ها؟ جاء الوقت؟ دخلنا؟ ها؟ خير إن شاء الله، في وقت آخر إن شاء الله نواصل.